الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأواصل حديثي حول البركة، موانعها وأسبابها. وقد تقدم في الخطبة الماضية تعريف للبركة، وقلت بأن البركة هي حصول الخير وثباته ونماؤه. البركة معناها حصول الخير وثباته واستقراره ونماؤه وزيادته. وذكرت أيضا أن للبركة موانع، وقدمتها في الذكر لأن التخلية مقدمة على التحلية، فلا بد لكل مريد للبركة أن يهيئ لها المحل القابل. لا بد لكل واحد تشوف لهذه البركة وأحبها، وهي أساس لكل مسلم، بل لكل واحد. ما يمكنش وعداش أنه يستغني عن بركة الله، لأن البركة إذا نزعت تعب الواحد منا. إذا ما كانش البركة الإنسان قد ما درس يتعب. ولا عبرة معاشر المسلمين، لا عبرة بالكثير، الظواهر لا عبرة بها في هذا الأمر، بدليل أننا نجد أناسا قد وسع الله تبارك وتعالى في معاشهم. تلقى واحد نماذج كثيرة من الناس أعطاهم الله مالا كثيرا وأبناء وسلطة و ولكن مع الأسف نزعت البركة من مالهم. فتلقى الإنسان ربما يقدرش يأكلهاش. كي تيأكلوا الناس؟ إذا بغى يأكل تيأكلهاش بتضييق. وآخر قد أعطاه الله من الولد الكثير، أعطى عشرات الأبناء، ولكن تشي واحد ما فيه ماش، ما فيه الطيصة، ما فيه وقس على هذا، وقس على هذا. إذا القضية ليست أشبه الظاهر. إذا فكلنا نحتاج إلى هذه البركة، وبالتالي لا بد من تهيئ المحل القابل. من حولوش نكون إحنا سبباش في إذهاب البركة ومحقها. ولذلك تكلمت عن بعض الموانع التي تمنع من البركة، وذكرت أولها الذنوب، ومن هذه الذنوب الربا والكذب. الذنوب من هذه الذنوب الربا والكذب، وكذلك الإعراض، إلى غير ذلك مما ذكرته في الخطبة الماضية. أما في هذه الخطبة فسأتكلم بعون الله عن أسبابها. أشني هي الأسباب لله تبارك وتعالى جعلها لأجل أن تصل إلى البركة، ولكن أسباب شرعية، أسباب منطقية وشرعية قبل أن تكون منطقية. ليس كمن يلتمس البركة في الخزعبلات، تلقى داير شي حجرة، ولا تيمشي لشي تحكي على شي صالح، ولا تيمشي تحكي على شي واحد طالبا للبركة. لا لا لا، الله تبارك وتعالى البركة منه، قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه حقيقة خصنا نعرفوها، البركة من الله، البركة من الله، وهو سبحانه وتعالى يجعلها حيث شاء، جعل لها أسباب. تقول لك يا أيها العبد ويا أيتها الأمة، بغيتي البركة تعتياش، هاد الطريق ليها، سلكت الطريق تصل إليها، ما سلكت الطريق لن تصل إليها. إذن فما هي أسباب أو الأسباب الجالبة للبركة؟ أولا، من الأسباب الجالبة للبركة فعل المأمور واجتناب المحظور. أول حاجة تستجلب بها البركات هو آش؟ تقوى الله، هو تقوى الله، وهي وصيته للأولين والآخرين. بيت الله تبارك وتعالى يدي لك البركة في الجرية، يدي لك البركة في الصحة، يدي لك الله البركة في الوليدات، يدي لك الله تبارك وتعالى البركة فيما تأكل، فيما تشرب، فيما تأتي، فيما تذر. إياك والحرام، إياك والحرام. عندك من الحرام من الأسباب الأساسية لجلب البركة أن تفعل ما أمرت به. داكشي اللي قال لك الله ديرو، وداكشي اللي قال لك تفرق معاه تفرق معاه باختصار. يقول الحق جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، آمنوا بالله واتقوا، معنى اتقوا فارقوا الحرام، ائتمروا بالمأمور وانتهوا عن المحظور. تيبل الحرام تيقول لك لا لا، تيعرف أنه لا خير له فيه البتة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، لفتحنا. هذا الفتح قد يلتبس على البعض، تيقول لك واشوف كاع فلان اللي هو مغرق في المعاصي وفي الآثام، تقول لنا التقوى، وحتى الصلاة ما تصليها مازال لا تنصلي، وحتى الصلاة ما تصليهاش والله تبارك وتعالى فتح ليه، صدقت إيه فتح ليه، ولكن يا ترى أي نوع من أنواع الفتح هذا؟ الفتح كما ذكر في القرآن فتحان: فتح خير، وانتبه معي رعاك الله، وانتبه معك رعاك الله، أنه القضية ماشي يا باش بالعقل المجرد اللي تكون بعيد عن الشرع. لا، الفتح فتحان: فتح خير هو اللي تنتكلموا عليه ضرب، وفتح شر. وفتح شر، اسمع: فلما نسوا ما ذكروا به، فلما نسوا ما ذكروا به. جالك القرآن تيقول لك دير، وتيقول لك هذه ما تديرهاش، انت تتلح وراء اش وراء ظهرك، ما تتقدش بحكم اش الواقع والتعلقات والوقت بات والمستقبل، تدير هذاك الشيء اش تتنساه، تتلح وراء ظهرك. فلما نسوا ما ذكروا به، اسمع: فتحنا، يعني قلنا فتحنا فتح اخر، فتحنا عليهم ابواب كل شيء. شوف اللي هي بركات لهنا، أبواب كل شيء، فما من خير خير إلا وترى بأم عينك النواش، يتبرع فيه يتنعم. هذا اللي ما تيصلش، وهذا بل كاع الكافر يتنعم بأنواع من النعيم، ولكن هذا النعيم هل العبرة به؟ لا لا، تلقاه من أتعس ما يكون، عنده المال هو تايب لك تيصور، ولكن ما فائدة هذا المال؟ ما فائدة هذا الماء؟ وعنده أبناء، ما فائدة هاش هذا الأبناء؟ هو تبارك الله راه وحداش، واحد في الإنجليز وواحد في ألمانيا والآخر في كذا والآخر في تنزانيا، وبعدين هل انتفع بهؤلاء الأبناء؟ هل حظي بخير هذه الأبناء؟ لا لا لا لا، انت تيبان لك، تيبان لك راه مشى هذا لفرنسا ومشى هذا للخوخاز ومشى هذا لكذا، وشوف اش داير وجاب واحد السيارة، هل العبرة بهذه؟ شوف الله تبارك وتعالى يريد أن يبين امتنانه على أحد الكفار، اش قال الله تبارك وتعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا. اسمع: وبنينا، ماشي غائبين، واحد في المريك، لا لا، شهودا، وبنين شهودا، كان عنده عشرات الأولاد، هذا خمسة عن يمينه وخمسة عن شماله، ما تيحركش الأصبع تاعو إلا تيلقاش داك الشيء اللي باش محطوط. الإنسان إلا عنده ولد واحد ومعاه يديه الحمام يشري ليه داك الشيء اللي با يوكلو يشربو، إلا با يحكو راسو تيحكو ليه هو، فهذه هي النعمة، هذا هذه هي البركة في الوليدات. أما واحد في الكذا ولا خرف كذا، إلا قلت ليه صيفتي 10 ريال يبدا يبكي عليك عام، والأزمة والاقتصاد ويقول لك برلين، ويقول لك أنشتاين، جيبي أنشتاين عاود يقعدوا. ما الفائدة من هؤلاء؟ إذا القضية ماشي هي بالظاهر: فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. إيه هذا فتح عليه الله، ولكن فتح شر، إحنا اللي تندواش فتح الخير. آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ولذلك بيت الله تبارك وتعالى يدير لك البركه في الجريه، يدير لك البركه في ذاتك، في وليداتك، في سكنك، في مطعمك، في مشربك. اياك والحرام، اياك والحرام، فإن ارتكاب الحرام جرم وممحق للبركة ومذهب للنعم. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، في مساكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، قوم سبأ أعطاهم الله الخيرات. قال لك تم غادي الرجل غادي في الضلاش مسيرتاش كيلومترات، بل المرأة تدخل جيراش بالدائرة تطبق فوق راسها تعمر هو بوحده من كثرتاش الخير اللي تيتسقط. جنتان عن يمين وشمال، اش قال رب العزة والجلال؟ كلوا من رزق ربكم واشكروا له، لأن الشكر تزيد في الخير، من أسباب البركة أيضا، لئن شكرتم لأزيدنكم. كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. ما بوش نسوا ما ذكروا به. قال الله تبارك وتعالى فأعرضوا، ما بوش داكشي اللي بالله تبارك وتعالى، جعلوه وراءهم ظهريا. هو اللي اش هو اللي تنديروا حنا دابا دروك كاين تنديروا هكا، مره تنشوفوا بهذه المحلوله، مره تنشوفوا ما اكثر اش تنشوفوا بهذه المسجده ودوز، واش بغيت دير؟ والدري باش بيقراو، ولا ما درت هكا باش بغيت نوصل، والمستقبل ابليس تيلبس. وانا نهار خدمت معاه كاع ما عنده ودروكاش ولا عنده، اذا انت عندي حق في هذاك الشيء، ودابا تسول ليه نفسه بدا يشفر ويمخر وكذا. فاعرضوا فارسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي اكل وخمط واثل وشيء من سدر خليل ذلك جزيناهم بما كفروا هل نجازي ولا يجازى الا الكفور. فانتبهوا رعاكم الله. التقوى الزموا التقوى اللي بالله يوسع عليه ويعيش الحياة بمعناها اش الحقيقي، بمعناها الحقيقي اش يتبع داك الشيء اللي بالله تبارك وتعالى. يقول الحق جل في علاه ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم، ولو انهم اقاموا مشوا في الطريق اقاموا التوراة والانجيل، احلوا الحلال حرموا الحرام، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم. وانتبه أنا ما تقول ليش وراء الخطاب لاش لهل التوراة، لا لا، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. تحنا إذا أقمنا كتاب الله أحللنا حلاله وحرمنا حرامه، أش بيديرنا يا الله؟ قال لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. الخير تاع الله كثير، احنا ماشي سخناش طلع الاقتصاد ينزل يهود يمشي، ها الأزمة لا علاقة لنا احنا بها، المسلم لا علاقة للأزمة بها، والو والو والو. احنا الله تبارك وتعالى نعرف أنا واحد الحقيقة، قال لي نعبدو خصني نعبدو وعليه أن يرزقني كما وعد. لا ندخل الوساوس لعقولكم، هنا كذا وهذا الحل الاقتصادية وهنا بيكون والخبراء وكل شيء يتكلم والأزمات تكون سنة، ما عندنا شيء. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل، لا التي تفيد التأكيد. ارتاح انت بغيت كاش تجي للصلاة، الله تبارك وتعالى باك من تجي للصلاة تعطي القلب كله تاعك الله تبارك وتعالى، ما تشغل بشي حاجة. كفاك مؤونة الدنيا، راه كل شيء مسخر لك الله تبارك وتعالى، كل شيء الكون كله تحت أمرك، الكون كله مسخر لي بشمسه وقمره وهوائه. قال لك الأزمة، الأزمة هي أزمة دين، أزمة عقول، أزمة بعد عن الله، أزمة حرام. يا معاشر المسلمين، الأزمة راه ماشي هي أزمة مادية، الأزمة معنوية. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ومن يتق الله، شوف ثاني الآية، ومن يتق الله، فينا هو الضيق اللي تتعيش والمرض اللي تتعيش وخصك عملية وخصك كذا وخصك باش، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. المخرج انت تيكون إذا كان الضيق، أي ضيق عندك، أي ضائقة، ما تعرف انت البركة تنزلاش وتنفرج، تشتد الأزمة مهما تشتد وتيجيش الفرج من الله تبارك وتعالى، تيجي لها المخرج. شكون اللي هي هذا المخرج؟ ومن يتق الله يجعل، هو سبحانه يجعل له مخرجا، اسمع، ويرزقه من حيث لا يحتسب. ما أعظم هذه الآية وما أشد غفلة الناس عنها. تلقى شي واحد الحرام تقول لي الحرام راه ما غاديش يتمر، راه ما غاديش يفيدك، ها هذا الخمر اللي تتبع انت ولا هذا القارو ولا واش بغيت ندير؟ غير لقى ونتفرق معاه. لا أخطأت، راه الله قال لك ومن يتقي حقق الشر. عاد يجيك الجواب قول يا رب صافي ما باقيش نقدر ندير. هذه اللي تتفسد باش تاكل وليداتها مثلا، ايوا من يجيب الله شي راجلاش غادي نتفرق معاه الطريق. لا لا اخطات، تفرقي مع الطريق هي الاولى تاع الفساد، ويسخر لك الله راجل ولا جوج ولا اللي بغيتي. حقي الشرط ومن يتق الله يجعل له مخرجا، اسمع، ويرزق من حيث لا يحتسب. تتقول هذا الطريق مسدوده وتتجل طرق اخرى وياتيك الخير منها. اذا من اسباب الجالب البركه تقوى الله. تقوى الله، الحرام ما نوصليش باي وجه كان. ايوا واش بغيت ديرها؟ تيقبتوهم هذيك البركه وتيقسموا لي منها، وهاد الفلوس منين جايه؟ ايوا واش بغيت دير؟ الوليدات وكذا. لا لا اياك، وتتعرف دابا المعيشه يالله 40,000 ريال ولا 50,000 ريال، كيف بغيتي دير؟ والكرا وكذا، واش ناكل مول الدار؟ واش ناكل مول الحانوت؟ تلقى الانسان تيسوغ. لا لا، عندك الحرام، ما انت لم يحوجك الله تبارك وتعالى الى هذه التدابير. لم يحوجك الله تبارك وتعالى الى هذه التدابير اللي هي خاطئه. انت دير داك الشيء اللي قال لك الله تبارك وتعالى، والله تيكمل من عنده. إذن من الأسباب الجالبة للبركة تقوى الله جل في علاه. كذلك من الأسباب الجالبة للبركة القرآن. القرآن وما أدراك ما القرآن يا معاشر المسلمين، منبع ومصدر البركة. ولا أبالغ إن قلت كل خير تعيشه أو تعيشينه مصدره هو القرآن. قد لا أكون مبالغا إلى قلت هذا الكلام. ما كاينش شي خير فيه وتعيش فيه الإنسان إلا ومصدره القرآن. قد لا أكون مبالغا إن ذكرت هذا الأمر، فالله أسأل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يعصمنا من كل سوء ومكروه، إنه جل وعلا ولي ذلك والقادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. معاشر المسلمين، قلت بأن من الأسباب العظيمة الجالبة للبركة القرآن. القرآن فهو مصدر ومنبع البركة. أجر أي حاجة بغيتيها في دماغك، بغيتي الله تبارك وتعالى يحققها لك، أكثر من تلاوة القرآن. أكثر من تلاوة القرآن، أكثر من صحبة القرآن. إلى صحبت القرآن ترى من الخير ما لا يمكن تصوره، وكيف لا؟ وهذا القرآن عظيم، وصفه الله تبارك وتعالى في غير ما موضع باش بأنه مبارك. ألا تقرؤون رحمني الله وإياكم الناس اللي آش مخصمين مع القرآن، وباو البركة تنزل لهم فاش في المعاش تاعهم، وباو البركة تنزل لهم فاش في الذات تاعهم، وباو البركة تكون آش في وليداتهم وفي البيوت تاعهم. يستحيل، يستحيل أن تظفر بالبركة وانت هاجر لاش الكلام الله تبارك وتعالى، وأنت معرض عن أعظم مصدر. يقول الحق جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كتاب أنزلناه إليك مبارك. ويقول الحق جل وعلا في آية أخرى: وهذا كتاب أنزلناه وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه، أن تحل حلاله وتحرم حرامه، فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ويقول الحق جل وعلا في آية ثالثة: وهذا ذكر مبارك، القرآن، وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون، أفأنتم له منكرون. أش بيتي من هذا القرآن؟ أش بيتي دابا الآن؟ بيت الفلوس كاين؟ بيت الفلوس كاين في القرآن؟ إنه لقرآن كريم، إنه لقرآن كريم، ومن جاور الكريم أكرم، ماشي مكرم، كريم، صفة ثابتة لازمة له. ما يمكنش، ما يمكنش تكون تمهل القرآن والله تبارك وتعالى يفخر فيه، يستحيل. واو ما شحال من واحد من القرآن من فعله. أما القرآن فقد وصفه الله بالكرم، ومن أقبل على الكريم أكرم. أش بيتي أنا مبرز شوية، عندي هم غمبت راحة البال في القرآن. ألا بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، باش تطمئن القلب، باش بين شرح. بذكر الله، ورأس الذكر القرآن. بيتي السكينة، بيتي الرحمة في القرآن. انظر ماذا قال ربك في مجرد السماع: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. بيتي رحمة الله تعمك وتشمل وليداتك وتشمل النسل تاعك وزوجتك ووليداتك، عليك بالقرآن. وإذا قرئ القرآن، هنا أنت تسمع، أما إلا قرئتي. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. الرحمة، بيت الله تبارك وتعالى ينور لك الحياة تاعك، عليك بالقرآن. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، والنور الذي أنزلنا. وصفه الله تبارك وتعالى بالنور. أش بيتي أنا مريض في مرض كيت وكيت مناش وتقول ما غادي يتشافى وفيه الموت، عليك بالقرآن، عليك بالقرآن. ففيه الشفاء، ماشي الدواء، ففيه الشفاء. يا أيها الناس، يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة. ماذا تريد من القرآن؟ أش اللي بيتي؟ قول لي أش اللي بيتي؟ قاع أي حاجة بيتها، بيتها في كلام الله تبارك وتعالى. استمسك بكلام الله، تجد كل مبتغى بيتها بيتي نقبط الطريق وانت مغادي مزيان، عليك بالقرآن. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، هدى للمتقين، هدى للمتقين. بدي تبقى بصحتك ما كذا، عليك بالقرآن. بدي صحتك بدي كذا بدي اش يبقى لك عقلك ما تخرفت بحالك بحال، عليك بالقرآن. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال ابن عباس فيما ذكره الألباني وصححه، أو فيما ذكر في صحيح الترغيب والترهيب للمنذر وصححه الألباني، قال بأن أهل القرآن لا يردون إلى أرذل العمر. اسمع رعاك الله، أهل القرآن لا يردون إلى أرذل العمر. الناس أهل القرآن تلقاهم باش تتم غدين بصحيحتهم تتلقوا الله تبارك وتعالى. وقد يشذ، تقدر تبان لك شي حالة انتاش خارج على هذا الشيء تنقوله، لا بتلقاش تلقى العطل، وإلا فالله تبارك وتعالى قال وهو أصدق القائلين: ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال ابن عباس إلا الذين قرأوا القرآن، إلا الذين قرأوا القرآن. إذن فمصدر الخير ومنبع كل خير وكل بركة هو القرآن